بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، أي حافظ على صلاتك وأقمها كما يجب عليك بركوعها وسجودها وما قبلها من وضوء وخشوع واستقبال قبلة وما إلى ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس، تحرك الشمس بعد وقوفها. دلوك الشمس اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله على قولين. قال بعضهم: دلوك الشمس غروب الشمس، دلوك الشمس غروب الشمس. وبعضهم قال: دلوك الشمس زوال الشمس إلى جهة المغرب. وإلى كل القولين فالمسألة واضحة بحمد الله، أخذها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الظهر والعصر بعد دلوك الشمس، وصلاة المغرب والعشاء إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أوقات الصلوات الخمسة، أوقات الصلوات من بعد ما عند زوال الشمس. عند زوال الشمس يدخل وقت صلاة الظهر، ثم يليه وقت صلاة العصر عند استواء الشمس، عند استوائها واستمرارها في الدلوك، ثم يأتي وقت صلاة المغرب، ثم بعدها صلاة العشاء إلى غسق الليل، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه أوقات الصلاة أخذها المسلمون خلفا عن سلف، أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في أول الوقت، ثم صلى به في اليوم الثاني في آخره، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. أوقات الصلاة لا خلاف فيها ولا إشكال، لكن المسألة في دلوك. الدلوك المراد به هنا ما هو يدخل في وقت صلاة الظهر والعصر، أو يدخل في وقت صلاة المغرب والعشاء، وكلاهما حق ولا بأس بذلك. فالدلوك تغير الشمس وتحركها، إذا تحركت الشمس لجهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر، ثم يليه وقت صلاة العصر، ثم يليه المغرب والعشاء، ثم صلاة الفجر، فهي صلاة قرآن الفجر عبر عنه بالقرآن، لأن أكثر ما في صلاة الفجر قراءة القرآن. قالوا يجوز التعبير عن الشيء بأكثر أفعاله، فمثلا تقول اركع مع الراكعين يعني صلي معهم، اسجد مع الساجدين اسجد معهم، وصلي حافظ على الصلوات الخمس. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يصاحب المسلمين فيما يفعلوه طاعة لله جل وعلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق هو ظلمة الليل، إلى ظلمة الليل صلاة العشاء. ثم عبر عن الفجر بقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة في الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم جل وعلا: ما كيف تركتم عبادي؟ فقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وهكذا بنو آدم الخيار منهم، فيهم شبه بالملائكة، يذكرون الحسنات ويتناسون السيئات. وأما المنافق فهو بخلاف ذلك، يذكر السيئات ويتناسى الحسنات. فعلينا أيها الإخوة إذا ذكرنا أخا لنا مسلم أن نذكر ما نعرفه من حسناته، وأنه من خيار الناس، ولا نتعرض لسيئاته لعلها غفرت له. فالملائكة يذكرون ما يشاهدون من بني آدم من أفعال الخير، ويتغاضون عن السيء. أتيناهم وهم يصلون، جاء إلينا ملائكة الليل ونحن نصلي العصر، وتركونا ونحن نصلي الفجر، وجاءنا ملائكة النهار وهم ونحن نحن نصلي الفجر، وتركونا وهن نصلي العصر. وهكذا وقرآن الفجر القرآن الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنه ينبغي أن يطال فيه في القراءة، فبدل الركعتين اللتين سقطتا من صلاة الفجر علينا أن نزيد في القراءة، ولا نجعل صلاتنا في الفجر مثل صلاتنا في غيره، بل علينا أن نزيد في صلاة الفجر قراءة، لأنها يشهدها الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة الليل وملائكة النهار. يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لغروبها، وقال ابن عباس دلوكها زوالها، فعلى غروبها وقيل لزوالها، والقولان مشهوران عن الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود يقول لغروبها، وعبد الله بن عباس يقول لزوالها. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل هو ظلامه، وخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة. فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. نعم. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر، فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وقوله تعالى: ومن الليل فتح. واحد من الإخوان أمس سأل عن ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: أليس هو من طبرستان منسوب إليها؟ فسكت عن هذا السؤال لأني كنت أعرف أولا أن ابن جرير الطبري من الشام، من طبرية، وابن جواب القرطبي من قرطبة من الأندلس. فتبين لي بعدما جاءني هذا السؤال، رجعت إلى ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله، فوجدتها كما قال الأخ: من طبرستان ينسب إليها طبري، آمل طبرستان، فنسب إليها رضي الله عنه ورحمه، وكان من العلماء الأفاضل، وأوجد الله له كرامات عدة رحمه الله رحمة واسعة. يقال إنه حفظ القرآن ابن 7 سنين، وأما بالناس الصلاة وهو ابن 8 سنين، وبدأ في طلب العلم وحفظ الحديث وهو ابن 9 سنين، وسافر إلى البلاد الشرقية والغربية إلى كل مكان في طلب العلم وهو ابن 20 سنة رحمه الله. ويروى أن والده رآه وهو صغير جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حصى يرمي بها، فانشتاق للجواب عن هذه الرؤيا، وحرص كل الحرص، وخشى أن يكون ولده هذا ضال مضل يرمي الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المعبر للرؤيا: هذا إن صدق في ابنك وبلغ، فإنه سيكون يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بخلاف ما توقعها أبوه رضي الله عنهما ورحمهم. ويروى أنه كان هو وثلاثة معه: ابن محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير، ومعهما 2 كانوا في مصر، وأدركهم الجوع وخافوا من أن يموتوا جوعا، لأنهم لا يستحون أن يسألوا ولم يتصدق عليهم بشيء. فقال بعضهم لبعض: لابد واحد منا يروح يسأل لنا طعام، يموت من الجوع بمصر الناس ما يصير. فذهب قال واحد منهم اللي عليه السهم، قال: دعوني أصلي أسأل الله جل وعلا. فصلى 2 ركعة، ففي أثناء 2 ركعة جاء واحد من الحكومة، من الخديوي، من ملك مصر، ومعه شموع كثيرة وحرس كثير، فطرق الباب عليهم وقال أين محمد بن جرير؟ قال ها أنا ذا، ما يدري شبيبه. قال أين محمد بن خزيمة؟ قال ها أنا ذا. قال أين محمد المروزي؟ قال أنا ذا. قال وأين رابعكم؟ قالوا رابعنا يصلي. أعطى محمد بن جرير صرة فيها 50 دينار، وأعطى كل واحد منهم صرة فيها 50 دينار، وقال إذا نفذت هذه فبلغونا، يسلم عليكم الملك ويقول إذا نفذت هذه فيبلغوننا. وذلك أنه رأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدرك المحمدين، محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير ومحمد بن المروزي وغيرهم، أدرك المحمدين. فذهب إليهم ووجدهم في حالة شديدة من الجوع، والجوع لم يقدروا على شيء رحمهم الله، ولم يستحوا وقد استحوا أن يسألوا، فجاءهم هذه 50 دينار فيها خير كثير. وقال لهم الملك متى ما نفذت بلغونا. فله مقامات كبيرة، وكان رحمه الله حفظ القرآن وعمره 7 سنين، وأما الناس بالصلاة وعمره 8 سنين، وطلب الحديث وحفظه وعمره 9 سنين رحمة الله عليه. هكذا كان سلفنا الصالح، وهو كان غير عربي، فتعلم العربية وحفظ القرآن وحفظ السنة رحمة الله عليه، وتوجه إلى العراق ليدرك الإمام أحمد ليأخذ عنه. فلما وصل إلى العراق وجد الإمام أحمد رحمه الله قد توفي منذ زمن طويل، لا يدري بعضهم عن بعض، وإنما يسمعون بأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. هذا محمد بن جرير. وعلينا أيها الإخوة أن نهتم بسيرة سلفنا الصالح، وله ترجمة حافلة حسنة جيدة في تفسير، في أول تفسير ابن جرير رحمه الله. يقول السائل: اعتمرت وأكملت العمرة ونبذت من رأسي من كل جهة نبذة، فهل هذا جائز؟ هذا يا أخي لا يصلح إلا ما دمت أنك تحللت، فلا ننقض تحللك، وإنما عليك مستقبلا أن تعمم التقصير على رأسك كله، ولا تأخذ من جهة أو جهتين أو 4 جهات، وإنما تعمم التقصير كما في حالة مسح الرأس عند الوضوء، فأنت عند الوضوء تمسح الرأس، ولا يلزمك أن تمسح كل شعرة بعينها، ولا يكفيك أن تمسح بعضه دون بعض. يقول السائل: اعتمرت وأكملت العمرة وأخذت من رأسي من كل جهة، فهل هذا جائز؟ هذا تقدم الجواب عليه. يقول السائل: ما حكم شخص نوى الحج وعمل عمرة في رمضان لنفسه وهو مقيم، ثم عمل عمرة ثانية في شوال لأمه المتوفى وهو متمتع من العمرة إلى الحج، فما الحكم؟ ما عليه في هذا، هو متمتع بالعمرة إلى الحج، ما دام أنه اعتمر في شوال أو سيعتمر في ذي القعدة ويعتبر متمتع شاء أم أبا. فالتمتع ما يلزم أن ينويه تمتع أو يقول إني أريد التمتع أو لا أريد التمتع، متى ما اعتمر في أشهر الحج وأقام في مكة فإنه يعتبر متمتعا. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأحذية التي تجمعها النظافة في الحرم وهي مهيئة للرمي بها في القمامة؟ لا يا أخي، ما يحق لك أن تساعد هؤلاء تأخذها منهم، وإنما دعها لعل صاحبها يأتي إليها، فهم يظلمون الناس في هذا، وكان الواجب عليهم أن ينتبهوا لذلك ويرفعوا الأحذية ليأخذها أصحابها، أو يبينوا للناس بأنها مأخوذة، لأن الواحد منا يدخل الحرم ويظن أنه آمن فيه وبحذائه يضعه في جهة منه فإذا جاء لم يجده، وقد يكون حذاؤه غالي نفيس 300 ريال أو أكثر أو 500 ريال، فما يجوز للمسلم أن يعين هؤلاء على الظلم. يقول السائل: طفل عمره 7 سنوات ترك لباس الإحرام ولبس المخيطة دون علم أمه، ما حكم ذلك؟ ليس عليه شيء، لأن جهل عمد الصبي مثل جهل الكبير، فالكبير لو خلع لباس الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا بأس عليه، وكذلك الصبي إذا خلع ملابسه ولبس ملابسه العادية فعلى ولي أمره أن يعيد ملابس الإحرام عليه ويلزمه بلباسها ويقضي عمرته على هذه الحال. يقول السائل: هل يجوز إذا مرت المرأة أمامي وأنا أصلي في المسجد الحرام، هل الصلاة جائزة؟ صلاة صحيحة إن شاء الله، ليس عليك بها شيء، وإنما احذر الصلاة في مرور النساء والرجال، ابتعد عن المرور، وإذا ابتعد فلا يضيرك من مر بين يديك. يقول السائل: أنا أعمل في الليل وأنام في النهار، يأتي وقت الظهر فأصليه في وقته ولكن ليس مع جماعة، فهل آثم على ذلك؟ لا يجوز لك ذلك أخي، يخشى عليك من العقوبة إذا تركت الجماعة، والجماعة حق واجب، يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة مع المسلمين، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول السائل: هل الانتهاء من الشوط السابع من الطواف فيه تكبير عند محاذاة الحجر الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه أنه كلما حاذى الحجر الأسود استلمه أو قبله أو أشار إليه، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. والطائف يحاذي الحجر الأسود 8 مرات عند أول ما يبدأ وعند النهاية، فيحسن أن يستلمه أو يقبله أو يشير إليه، وليس بحتم واجب، فلو طاف كل طواف ولم يشر إلى الحجر الأسود فلا بأس عليه، فالإشارة والتكبير عند الحجر الأسود سنة والحمد لله. يقول السائل: هل يصح للمسلم إذا خاف من الكفار يتشبه بهم مثل القزع وحلق اللحية والسلسلة هكذا؟ يجب على المسلم أن يكون معتدا بإسلامه ويظهر إسلامه في كل وقت وحين، ولا يعاين ويشاهد، وهو يشاهد الكفار فيشبه بهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان ذلك لضرورة وحاجة ملحة وهو مندوب من قبل الدولة الإسلامية ليأتيهم بأخبار الكفار، فلعله لا بأس بهذا إذا كان ليس من باب المشابهة، وإنما يريد أن يسلك معهم ويدخل معهم، فلا بأس عليه إن شاء الله. لكن إذا كان يتشبه بهم معجبا بفعلهم وجائز له صنيعهم فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: هل لأهل مكة أن يتمتعون في حجهم أم لا؟ نعم، أهل مكة غيرهم لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ولهم أن يقرنوا بين الحج والعمرة، ولهم أن يفردوا الحج، وهم كغيرهم. لكن إذا تمتعوا أو قرنوا بين الحج والعمرة فلا يلزم هدي التمتع ولا هدي القران، لأن الله جل وعلا لما ذكر الهدي للمتمتع قال: ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: امرأة صار عليها حادث وصار لها شلل كلي عدا يديها، تحرك حركة يسيرة ولم تحج، فهل يحجون بها على عربة مع المشقة أو يعطون أجرة لمن يحج عنها؟ لا بأس عليهم أن يدفعوا أجرة لمن يحج عنها ما دامت بهذا الشكل، يتألم ويعلم من ويتعلم من يتولى أمرها، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا بأس عليها أن تكلف من يحج عنها من مالها إن قدرت، وإن لم تقدر فلا يجب عليها. يقول السائل جئت من بلدي في رمضان واعتمرت وأريد الجلوس حتى الحج وأرجع لبلدي، هل علي هدي أم لا؟ ليس عليك هدي لأنك ما اعتمرت في أشهر الحج، الهدي على من اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة، أما ما دمت لم تعتمر في أشهر الحج فليس عليك هدي. يقول السائل هل تقبل الصدقة من الصدقة؟ نعم يا أخي تقبل، إذا صدق عليك مبلغ من المال ثم تصدقت منه بشيء فحسن، فهذا جود منك على ما جاد عليك به بعض الناس. يقول السائل ما حكم من يقرأ القرآن وهو يهز؟ وهو يهتز أماما والخلف أو عن يمين وشمال، وليس هذا تشبه بالنصارى واليهود؟ لا يليق به ذلك، وإلا لو هز فقراءته صحيحة إن شاء الله، لكن إذا كان تشبه بالكفار حينما يقرؤون الإنجيل أو التوراة فلا يجوز، وإذا لم يكن تشبه وإنما هو أخذه من معلمه فلعله لا بأس عليه يسلم من الإثم بإذن الله. يقول السائل رجل نصراني وهو يموت قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال له أهله مت على دينك فرفض، فهل ندفنه في المقبرة أو نزوره في المقبرة؟ هذا أمره إلى الله جل وعلا، إن كان عندما عاين ملائكة الموت قال لا إله إلا الله هذا قد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا يقبل منه، وأما إذا كان قبل المعاينة فالله جل وعلا جواد كريم يقبل منه ويحكم له بإسلامه. يقول السائل يقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لماذا وصف الله نفسه بالمكر بالمكر، وهل مكره عز وجل نكاية بالمشركين، وما المقصود بمكر الله في الآية؟ الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منجه عن صفات النقص والعيب، وصفات ربنا كلها كاملة عالية، فلا يجوز أن نقول إن الله ماكر أو نقول إن الله يمكر فقط، وإنما يقول كما قال الله جل وعلا والله خير الماكرين، والله يمكر بالكفار، والمكر من الله جل وعلا كمال وعزة وجود وحسن التصرف رضي عليه الصلاة جل وعلا، فلا يجوز لنا أن نعترض على ربنا في صفاته ولا أن ننزهه عما وصف به نفسه، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه خير الماكرين، ونقول ولا نأتي بصفة المكر لربنا هكذا مجردة، وإنما نقول إن الله يمكر بالماكرين أو يمكرون ويمكر الله أو يمكرون والله يمكر بهم، كما قال جل وعلا فإنهم سهاء ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهكذا ينبغي للمسلم أن يضبط صفات ربنا جل وعلا وأن لا يؤولها ولا يحرفها ولا يصرفها عن معناها. فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، والمكر من ربنا تبارك وتعالى صفة كمال وعزة ومناعة. صلاة الضحى أيها الإخوة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها أبا هريرة وغيره من الصحابة بأن لا يدع ركعتي الضحى، وركعتا الضحى وقتها موسع بحمد الله من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف الشمس في وسط السماء قبل الزوال إلى وقت الزوال عند صلاة الظهر قبل صلاة الظهر بخمس دقائق. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وهي مكفرة للخطايا والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة حين تطلع الشمس كل يوم، فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وقال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فيتجزي عن 360 صدقة، لأن في المسلم 360 مفصلا. والمراد بالسلامة المفصل أن على كل مسلم صدقة إذا أنعم الله عليه بسلامة مفاصله. والصدقة هذه من رحمة الله جل وعلا بعباده، لم تكن صدقات مالية فتشق علينا، وإنما هي صدقات تسبيح وتهليل وتكبير وإعانة المسلم. والصدقة كذلك، وهكذا كل تسبيحة صدقة. ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فحري بنا أن نواظب على صلاة الضحى، فهو عليه الصلاة والسلام أخبر بها أبا هريرة وقال له لا تدعها. وينبغي للإنسان إذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بشيء أن يحرص عليه، لأن وصيته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة. وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، ولا بأس أن يزيد في هذا، لأنه أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى 8 ركعات بدار أم هانئ ضحى يوم الفتح. حري بنا أن نجتهد في هذا، ونحرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصى أبا هريرة وغيره من الصحابة بثلاث: بصلاة الضحى بركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. وذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام السنة كلها. والوتر قبل النوم أحوط لمن شك في قيامه، لمن لا يدري هل يقوم أو لا يقوم، مع العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الوتر إلى قبيل طلوع الفجر، كان يوتر في آخر الليل. فإذا تيسر للمسلم أن يوتر آخر الليل فهو أفضل من وتره أول الليل، وإذا خشي أن لا يقوم فعليه أن يوتر أول الليل ويرقد. ولا بأس على المسلم أن يحافظ على هذا، فإذا رأى نفسه متعب أو يخشى أن لا يقوم آخر الليل فيوتر قبل أن ينام. وإذا استيقن أنه يقوم لصلاة الليل فيحسن أن يؤخر الوتر عند طلوع الفجر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.